يا قلبي يا ما قلت لك ابعد عن الميلين. احنا ولاد الغرام للحظ ميالين، وحياتنا حظ وهنا ما نحبش الميلين. وعلمي زوج يغرك لو حرير الألوان، ده ابن الأصول مهما يدور عليه الزمن ما يقول. ده ابن الأصول مهما يدور عليه الزمن ما يخون. البحر واحد صحيح لكن السمك ألوان، البحر واحد صحيح لكن السمك ألوان. والعيش والملح على ابن كرم ما يهون. يا عاقل اسمع كلام قلبي من نولان، بعيش العجيب والعجب ألوان. وعتي آمن عزولة، وعتي آمن عزولة مهما كلامه لان. شفت الحديد لان لكن قلب العزول ميلين. Thank you. عينك عليا اللي شايف سلسبيل ميت من اللي من الخير يزيل يا عرايس الجمال ملهاش مثيل ينفع رحها يدفعوا لها المرجال دايرة والتروس عايزين شوفها ولد عالي حواليه الملح عايزين البقدنا الكلعة تنير والشجرة عايزين قول جنينة أفندي يصلي كل يوم عالناس من فوق التكعيب شكله عجيب ويتفرج والبسملة والفراولة من فوق الشجر عالناس والجسملة والفراولة من فوق الشجر عالناس وانا من زيك عامل حب واتفرق وانا من زيك عامل حب واتفرق الزرع طاب وحلاه الكريم بالضوء يا مناس بتسهر علشان تنون الامل الامل والظهر ملعون ابو الظهر ما بيديش ليلة عايزين انا خايف لحتني يمشي والشوقي طول وما نام انا خايف لحتني يمشي والشوقي طول وما نام وانا يا مرات عبديني الفرد الأجرة نشلتي وكمان ريح أشكرك وجمايلك حافظالك بالعين وحقدرك أرجوك الله يسامحك ونعيش طويلا أرجوك الله يسامحك وإيمان الحق

تشغلني بالعين والنين ما تقولي انشغلك عني تشغلني بالعين والنين ما تقولي انشغلك عني قولي الصراحة يا بعين جراح تولى انت جميل والله عجبني أسمر وجميل والله عجبني مفروض حبك وانت سيبني قولي الصراحة يا ابو عين جراح تولى انت ناوي تكلمني واحنا لسه تهمني تحرمني من اجلي واحنا لسه تهمني وفي الليالي زمان زمان ده كنا لبعضينا كل الصراحة يا ابو عين جراح أعيش لو تفرقني راح أقولك كلمة وصدقني مقدرش أعيش لو تفرقني